إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركا وهدى للعالمين. هذا الله قال لنا إن أول بيت وضع للناس، مش العرب ولا يتبع محمد، للناس. هذا أول بيت وضع للناس فوق الأرض للذي بذكة مباركا، هذه الكعبة اللي هي في مكة، وهدى للعالمين. للعالمين مش العرب، مش سكان الجزيرة العربية، مش سكان مكة، للعالمين. يعني الكعبة هذه البقعة التي فيها، البقعة الأرض هي المقدسة ليس المبنى. الذين الآن يتشبثون يتمسكون بالأستار الكعبة وبالمبنى بالحائط هذه وثنية، ولأن الوثنية ممكن الملايين من الناس يحتجوا عليك الذين يقفون الآن حول الكعبة. القدسية ليست في الدار اللي مبنية، هذه بنية بالأمس القريب ممكن تتهدم ونبنيها مرة ثانية. الأرض اللي تحتها هي البقعة الطاهرة المقدسة اللي الله قال لإبراهيم وإسماعيل ابنوا عليها البيت حتى تعرف البقعة الطاهرة هذه تكون معروفة، وإلا ممكن ما نعرفش البقعة الطاهرة هي في هذه الوادي أو في هذه الوادي أو في هذه الوادي. لكي تعرف قال ابني عليها هذا البيت، هذه الدار اللي نراها الآن. الدار هذه مبنية بالطوب، ما لهاش أي قدسية الدار بنفسها، لما تمس الحائط أو حتى الطواف، الطواف حول البقعة اللي تحت الدار اللي محددة بالدار بالبني. هذه ليست العرب وليست لتبع محمد، هذه للعالمين.